الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرد على المرجئة. والمرجئة سموا بهذا، قال العلماء، لأحد أمرين أو لأحد سببين. السبب الأول أنهم غلبوا جانب الرجاء والرحمة وسعة عفو الله عز وجل على جانب الخوف والعقوبة والانتقام والعذاب، فسموا بهذا مرجئة، بخلاف الخوارج غلبوا جانب الخوف والوعيد والعقوبات والعذاب، وكانت بدعة الإرجاء رد فعل لبدعة الخوارج. السبب الثاني أنهم أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان، أرجعوها وأخروها، وأخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان. فالمرجئة جميعا اتفقوا على أن الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان ومسمى، فمن هنا سموا مرجئة، حيث أرجعوا هذا الركن وأخروه. ومنه قوله تعالى: أرجه وأخا، أي أخر وأخا. ومن العلامات البارزة المرجئة أنهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا أول معلم. المعلم الثاني أن الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان. المعلم الثالث أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، فلا صح عندهم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله تبركا وتفاؤلا بحسن الختام ودفع للرياء وللسمعة من معالمهم أو معالم من عقيدتهم، أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. كذلك عندهم أن الإيمان كلية واحدة، أن المعالم عندهم أن الإيمان كلية واحدة لا تتبعض ولا تتجزأ. كذلك عندهم تغليب جانب الوعد والرجاء والرحمة وسعة عفو الله على جانب الخوف والوعيد والعقوبات والحدود. من معالمهم أن أفسق الناس كامل الإيمان، أفسق الناس كامل الإيمان. من معالم عقيدتهم كذلك منهم من يقول إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإن هذه الفرقة انشقت على نفسها إلى 14 فرق، ذكرها العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم الذين ألفوا في الملل والنحل. وانبر العلماء في ذم الإرجاء والمرجئة وتقرير هذا الأصل العظيم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فجعلوا الإيمان عند أهل السنة والجماعة علامات وأمارات، أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ويجوز عند أهل السنة الاستثناء في الإيمان، أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان على وجه التبرك والتفاؤل والخوف والوجل من الله، لا على سبيل الشك، فالشك كفر والعياذ بالله. وممن اعتنى بالرد على هؤلاء الإمام الأجري رحمه الله تعالى، من العلماء القدماء ومن العلماء المتأخرين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، كذلك من العلماء المتقدمين ابن حزم رحمه الله، ما ترك شاردة ولا واردة لهؤلاء المرجئة إلا وقد أجاب عليها في عدة كتب من مؤلفاته رحمه الله تعالى. فهو رحمه الله وافق أهل الحق في بابين عظيمين، الباب الأول باب الإيمان وذم الإرجاء والمرجئة، الباب الثاني باب القدر والمشيئة وما يتعلق بهما من مباحث ومسائل عند أهل السنة والجماعة. إلا أنه رحمه الله خالف أهل الحق في باب الصفات، فوقع في التأويل والتعطيل، وما ذلك إلا بسبب كونه نشأ على علوم الفلاسفة والمناطق فتأثر بها ولم يستطع التخلص منها، فعافانا الله من كل سوء ووفقنا لكل خير حيث اعتقدنا عقيدة الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة وفرقهم من جهة أخرى. فالمعتزلة غلبوا، والخوارج والمعتزلة غلبوا جانب الخوف والوعيد وتشددوا وغلوا في هذا الباب، والمرجئة سهلوا على الناس، وصل الأمر إلى الإباحية واستحلال ما حرم الله بأدنى الحيل. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذين الطرفين في هذه المسألة العظيمة، وهذا الأصل العظيم الخطير الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. قال: باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. قال محمد بن حسين: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم، أو رحمنا وإياكم، أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزاه، ومن مات على هذا فإلى الجنة، فإن آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، وذلك في ليلة الإسراء فرضت صلاة 50 صلاة في أول الأمر، ثم خفف ذلك إلى 5 صلوات، فصدقوا بذلك، أقروا واعتقدوا وآمنوا وصلوا. ثم فرض عليهم الهجرة من مكة إلى المدينة، من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن. ولا شك أن الهجرة شأن عظيم، كون الرجل يفارق الأهل والوطن والأموال وينخلع منها ويهاجر إلى بلاد الإسلام والتوحيد شاق على النفوس، لأن النفوس في طبيعتها لا ترضى المفارقة، فما يفارق إلا الصادق في إيمانه وتوحيده وإخلاصه واتباعه. ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان. فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، ثم فرض عليهم الزكاة، فرض عليهم الزكاة، فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا. ثم فرض عليهم الجهاد، فجاهدوا البعيد والقريب وصبروا وصدقوا. ثم فرض عليهم الحج، فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، كل هذا يؤكد الإمام رحمه الله من بداية هذه الفقرة وهذا الباب العظيم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان بالقلب وتصديق وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أما المرجئة فقد انقسموا أقساما إلى مرجئة خلص، وهم مرجئة المتكلمون، مرجئة المتكلمين الذين أصلوا أصولهم وقواعدهم على علم الفلسفة والمنطق. والقسم الثاني مرجئة فقهاء. فأما المرجئة الخلص مرجئة المتكلمين فقد انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجام بن صفوان الذي قال الإيمان وعبارة عن المعرفة فقط، فلو عرف بقلبه وكفر بلسانه وجوارحه فهو كامل الإيمان، فلو عرف أن الله الخالق بقلبه وأنه الرازق بقلبه وأنه المدبر وأنه سبحانه وتعالى هو الملك والذي يجير ولا يجار عليه، عرف ذلك بقلبه وخالف ذلك بلسانه وجوارحه فقال إن الله ثالث ثلاثة، وسجد للصنم وعبد الطاغوت بقوله وجوارحه، فهو مؤمن كامل إيمان عند الجهم بن صفوان، لأن الجهم عليه من الله ما يستحق، حصر الإيمان في المعرفة. وقد وصف الله اليهود بأنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وما نفعهم ذلك الإيمان. كذلك أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن دين محمد هو من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك ما نفعته هذه المعرفة. فليس مجرد المعرفة كافية في إخراج العبد من الظلمات إلى النور، أو من الكفر إلى الإيمان، أو من الضلال إلى الاهتداء، ليس المعرفة كافية. فحصر الجهم بجهله وضلاله والحراف وزيغه، لأنه لم يسعد بمعرفة وفقه الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ولو سلك هذا المسلك لهدي إلى صراط مستقيم. فقال الإيمان هو المعرفة فقط، فلو عرف الإنسان بقلبه وكفر بلسانه وجوارحه لا يؤثر ذلك على معرفته وعلى إيمانه، فهو كامل الإيمان. ومن هنا كان شرط الإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان عند جهم بن صفوان شيء لا عبرة به وشيء ثانوي لا قيمة له ولا قدر له. وأما الأشاعرة فقالوا الإيمان هو التصديق في القلب، شيء أعلى من المعرفة، ليس كما قال الجهم بن صفوان، ولكنهم كذلك تخبطوا فأخرجوا الإقرار باللسان من الإيمان، وأخرجوا عمل الجوارح والأركان من الإيمان، وكل هذا تخبط وبعد عن شريعة الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها اعتبار الأقوال واعتبار الأعمال الصالحات، وأنها من الإيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الباب الذي أطال فيه النفس الإمام الأجري رحمه الله تعالى. فيعد كتاب الأجري أصله هذه المسألة ومرجع من المراجع في هذا الباب رحمه الله تعالى. ثم جاء بعد الأشاعرة الكرامية فقالوا الإيمان عبارة عن إقرار اللسان فقط، هو القول فقط، فلو اعتقد الكفر بقلبه لا حرج عليه، ولو كفر بجوارحه لا حرج عليه، وكل هذا تخبط وخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. فإذا الفرقة الأولى وهي فرقة الجهم بن صفوان قالت الإيمان هو المعرفة فقط، وحصر الجهم الإيمان فيها، والكفر عنده هو الجهل فقط. ولذا قال العلماء لقد جمع الجهم بين ثلاث جيمات، جيم الإرجاء لأنه أخر الأقوال وإقرار اللسان والأعمال عن حقيقة الإيمان ومسماه وماهيته وكنه، وجيم الجبر، فقال عبد مجبور مسير في باب المشيئة والقدر، مقهور لا يفعل شيئا إنما الفاعل هو الله تعالى الله عن قوله. ثم جيم التجهم إنكار الصفات، جمع الجهم بين ثلاث جيمات من أشأم ما يكون، جيم الإرجاء وجيم الجبر وجيم التجهم، تعطيل للأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم الأشاعرة ظنوا أنهم محسنون وأنهم فارقوا الجهم بن صفوان، وفي الحقيقة هم في الفتنة سقطوا وتخبطوا، وما بعدوا من منهج الجهم وعقيدته، هم قريبون من منهج الجهم حيث جعلوا أقوال اللسان شرطا ثانويا فرعيا لا أصليا، كذلك جعلوا أعمال الجوارح شرطا ثانويا لا عبرة لها ولا قيمة لها. وخالف هؤلاء الكرامية فقالوا لسنا مع الجهم ولا مع الأشعار، إنما قولنا الإيمان وقول باللسان فقط. فالمنافقون على مذهب هؤلاء الكرامية يلزم أن يكونوا مؤمنين كامل الإيمان، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله بقلبه ويؤذن مع المسلمين ويقيم الصلاة، ولكن هو في باطنه معتقد الكفر المحض والاعتقاد الخبيث في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي دين الله، فما يحبه أن ينتصر دين الله عز وجل. فالمنافق على مذهب هؤلاء كامل إيمان، بل إيمانه كإيمان جبريل وإيمان ميكائيل وإيمان أبي بكر الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام. بين في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رضي الله عنه لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر الصديق، بل يستحي أحدنا أن يقول إيماني كإيمان ابن تيمية، بل يستحي أحدنا أن يقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، بل يستحي أحدنا أن يقول إيماني كإيمان أعلم الناس في زمانه. فكيف لهؤلاء يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وما قالوه من الباطل؟ فنحمد الله عز وجل. فعندما نذكر أيها الإخوة الكرام محاسن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب والثمرات النافعة من وراء هذا الاعتقاد الطيب النافع الصحيح، وكذلك نقرن هذا ببيان مفاسد اعتقاد المرجئة وما هم عليه من ضلال، يظهر لنا الحق وحسنه ورونقه وجماله، ويظهر لنا فساد معتقد هؤلاء وشؤم ما هم عليه. ثم جاء مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان في الكوفة وقال الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وليست الأعمال داخلة في حقيقة ومهية الإيمان. فتتلمذ أبو حنيفة رحمه الله على حماد بن أبي سليمان فأخذ منه هذا المعتقد وبقي عند أبي حنيفة هذا الشيء وبقي في أتباعه إلى زماننا هذا. سموا هؤلاء مرجئة الفقهاء من ناحية، وسموا أحيانا مرجئة أهل السنة من ناحية أخرى، فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، مع أنهم اتفقوا مع أهل السنة أن مرتكب الكبيرة فاسق متوعد بالنار وبالعذاب، لأنهم حصروا الإيمان في الإيمان اللغوي. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة في أساسه هو التصديق المستلزم للإدعان والإقرار والانقياد والعمل. فحقيقته عند أهل السنة والجماعة بخلاف حقيقته عند المرجئة الخلص وعند مرجئة الفقهاء. فقال من هنا الإمام الأجري رحمه الله تعالى: فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، يؤكد على هذه الأركان الثلاثة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام. فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الصلاة عمل وقول واعتقاد، وإيتاء الزكاة عمل بذل المال، التوحيد اعتقاد، الصلاة أم العبادات العملية، إيتاء الزكاة بذل المال، يختبرك الله ويبتليك وينظر في أنواع العبودية التي تؤديها، نوى عليك العبادات لو شاء لجعلها صنفا واحدا ونوعا واحدا، ولكن جعلها متنوعة، طارة بالاعتقاد وطارة بالعمل أبدان وطارة ببذل المال. صوم رمضان كف وترك وانزجار وانتهاء، كف على المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، وحج البيت جمع بين العبادة بالاعتقاد، العبادة العملية، العبادة البدنية، بذل المال، تحمل المشاق وما إلى ذلك من المناسك والمشاعر. قالوا حج البيت أو حج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. هؤلاء المرجئة ما أقروا بهذا ولا رفعوا به رأسا، إنما عندهم الإيمان إما المعرفة وإما التصديق وإما القول والإقرار باللسان. ومرجئة الفقهاء أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في أصول وخالفوهم في كونه يزيد وينقص. ولا شك أن مخالفة أهل السنة والجماعة في كون الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذه مخالفة جوهرية وليس بمخالفة شكلية أبدا، مخالفة جوهرية في صلب الأمر وأساسه، لأن القرآن نطق بأن الإيمان يزداد وبأن التقى تزداد وبأن الهدى يزداد في الناس. في أصل إيمانهم يتفاوتون، وفي فروع إيمانهم يتفاوتون، والرجل يزداد إيمانه في يوم وينقص إيمانه في يوم آخر. ترى الرجل يزداد إيمانه وكأنه يحلق حول العرش بقلب، وفي يوم آخر يضعف إيمانه كأنه الشيء اليسير، كأنه كالسراج الشمعة اليسيرة، يضعف إيمانه بسبب الواردات على هذا القلب. فإن أكثر من الطاعات ازداد إيمانا ويقينا وتقى وهدى، وإن أنقص من الطاعات كان بالعكس. فتفاوت الناس في الإيمان، وهؤلاء لا يقرون بهذا، لا وافقوا القرآن ولا وافقوا السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق قلبي، خلق باطني. نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أعلى الشعب الإقرار وإظهار هذا باللسان، قول لا إله إلا الله الشهادة، ثم بين أدنى، بين له أعلى وبين وذكر له أدنى، إماطة الأذى، عمل من أعمال الجوارح والأركان. والحياء شعبة، فقول لا إله إلا الله إقرار باللسان، الحياء من أعمال القلوب، الحياء، الإنابة، الخوف، الخشية، التقى، كل هذه من أعمال القلوب، وإماطة الأذى من أعمال الجوارح. ولذلك لخص أهل السنة والجماعة هذا كله في كلمتين: الإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب، وعمل الجوارح والقلب. فالقلب له عمل وله قول، فقوله هو الاعتقاد، والتصديق، وعمله الخشية، المراقبة، التقوى، الإنابة، الإخبات، الخشوع، وما إلى ذلك. وقد ألف العلماء في شعب الإيمان كثيرا، وعلى رأسهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الحافل الماتع شعب الإيمان، فيقول: ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا رحمه الله طريق المسلمين، فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الأحاديث وما كان عليه من والها حق ثابتة لا خلاف في ثبوتها، ولكن الشأن كل الشأن، كيف فهمها وكيف فقهها؟ ضل فيها المرجئة ولم يعتبرها الخوارج وأهل السنة والجماعة، أخذوا بنصوص الوعد وسعة رحمة الله وعفوه، وأخذوا بنصوص الوعيد التي فيها لعن الله من فعل كذا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. جمع أهل السنة والجماعة بين نصوص الوعد التي منها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والتي والأحاديث الأخرى في الوعيد والخوف والعقاب والحدود. أما المرجئة فقصروا نظرهم وبصرهم على أحاديث الوعد والرحمة وسعة عفو الله، والخوارج بالعكس قصروا نظرهم وبصرهم على نصوص الوعيد والخوف، فهؤلاء نظروا نظرة الأعور، وهؤلاء نظروا نظرة الأعور، وهدى الله أهل السنة والجماعة فنظروا نظرة البصير السليم المعتدل، فأخذوا بهذه النصوص وأخذوا بتلك النصوص وجمعوا بينها، فالكل من عند الله وليس بينها تعارض وليس هناك بينها تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحمد الله على توفيقه ونشكره على هدايته وتسديده. قيل له هذا المحتج بأحاديث الوعد وسعة رحمة الله، هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له، هذا واحد. أريد أن أبين أن السلف تأويلهم لمثل هذه النصوص جاء على عدة وجوه، منها الوجه هذا، هذه كانت قبل نزول الفرائض، هذا أمر على ما تقدم ذكرنا له. والصواب أن هذه أحاديث محكمة، حديث الوعد التي على نفس هذا المنوال أحاديث محكمة، وقولنا أنها كانت قبل نزول الفرائض لا يسلم للقائل، وهناك من قال قبل الأجري بهذا القول، وكان ولكن هذه النصوص نصوص محكمة معمول بها قبل الفرائض ومعمول بها بعد إتمام وإكمال الفرائض، ولكن لها شروط وقيود وضوابط ذكرها العلماء من العلم، من اليقين، من المحبة، من التصديق، من الصدق فيها، من الانقياد، إلى غير ذلك من الشروط. فهذه الأحاديث أحاديث محكمة لا غبار عليها، معمول بها، ثابتة في الصحيحين وغيرهما، ولكن لها شروط، لها ضوابط، لها قيود. قال هذه كانت قبل نزول الفرائض، ولعل هذا قول الإمام الزهري رحمه الله تعالى قديما، وعنه ذكره الإمام الأجري، وهذا قول علماء المسلمين، ليس قاطبة وليس إجماعا ممن نفع الله تعالى بالعلم، مما نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم أو لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرماد، قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بقول الله تعالى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الشاهد في قلوب المؤمنين هذا أمر، الثاني أن هذا يزداد الإيمان، وإن كان يزداد فيلزم أن ينقص، وذكر النقصان في القرآن ليس مصرحا به، إنما جاء ذكر الإيمان في القرآن ليس مصرحا به، وإنما جاء ذكر النقصان في السنة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في النساء أنهن ناقصات عقل ودين، وإنما يؤخذ النقصان من القرآن بدلالة الالتزام. إذا كان الإيمان في القرآن يزداد، إذا كان اليقين يزداد فيلزم أن ينقص. قال إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، كلام ابن عباس وسماع علي بن أبي طلحة، أو أخذ علي بن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس في نظر وفي كلام، منهم من رده مطلقا ومنهم من أثبته وقبله مطلقا، ومنهم من فصل في ذلك. على كل حال ينظر ما جاء من هذا الطريق وبهذا الإسناد، هل وفق فيه هذا النقل نصوصا أخرى أو تفسير آخر عن السلف فلا بأس. هذا الكلام كلام مصطفى مجتبى، تفسير عبد الله بن عباس في مثل هذا مختار ومرضي عند العلماء. قال إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله بالصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم. فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشارك في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار، قال حدثنا محمد بن عبد الملك المصوصي أبو عبد الله، قال كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان. الأثر هذا يا إخوة فيه المصوصي هذا ولا تعرف له ترجمة، لا تعرف له ترجمة، وفي هذا الأثر حق وباطل وصواب وخطأ، وفيه إيهام، في شيء من الإيهام كما سيأتي إن شاء الله. قال فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل، وهذا لا شك فيه متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. قال يزيد وينقص، قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه، وهذا كلام معتبر. وأشار سفيان بيده يعني فعل هكذا، فقال الرجل كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان. لا، الإيمان قول عمل من بداية الأمر، كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا كلام صحيح ثابت في الأحاديث المتواترة، وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. وهذا كلام في إيهام وفي إجمال، وظاهره غير مرض، لأن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة تهاونا وكسرا، وقد اتفقوا على من جحدها بأنه كافر خارج من الملة، لا خلاف في هذا. أعظم خلاف فقهي على مر التاريخ هو الاختلاف في حكم تارك الصلاة، في حكم تارك الصلاة، ولذا عظم الخلاف في هذا بين قائل بالتكفير وبين قائل بعدم التكفير إذا تركها تهونا وكسرا. فعند الإمام أبي حنيفة أنه لا يكفر، وعند الإمام مالك كذلك، وعند الإمام الشافعي كذلك، ورواية عند أحمد أنه لا يكفر، وهذا هو المعتبر عند الحنابلة، وإن كان المتأخرون منهم يقولون بكفر تارك الصلاة هونا وكسرا. فهنا يقول فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى، فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. ممكن يحمل على أنهم لو ردوا حكم الله لو ردوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا كفرا، شك. الرد إنكار وجحود، الرد لحكم الله، الرد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنكار وجحود. معنى إلا ربما في بعض المواضع قد يكون فيها الصحابي متأولا، كما أمرهم عليه الصلاة والسلام في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم، فتباطؤوا تأولا منهم ورجاء منهم أن يأتي ما ينسخ هذا الأمر، فهنا يختلف. وإلا الرد لحكم الله، الدفع لحكم الله جحود وإنكار، ولا شك أن هذا كفر. فإن عنا هذا الإمام سفيان فلا بأس بهذا المعنى، أما إن عنا أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فالإجماع على كفره، لم يصح هنا إجماع في هذا الأمر، بل الخلاف قائم منذ فجر التاريخ ومنذ علم الفقه الإسلامي في هذا الباب. فقوله فوالله لو لم يفعلوا ما نفعوا من القرار الأول، وأيضا كل هذا بسبب جهالة المصيص هذا. يقول كنا عند سفيان لا ندري من هذا المصيص الذي نقل لنا هذا القول، أهو خارجي أو هو معتزلي أو هو متشدد مغالي، لا ندري كيف ركبت هذه، فنأخذ بما جاء فيه من صواب وندع ما جاء فيه من خطأ أو فيه إهام أو إجمال لا يسلم له. قال فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. كلام مستفشع. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة. أنا أقول كلام مستفشع إلا أن يحمل على أنه قصد أو عنى الرد لحكم الله، الرد لأمر الله بمعنى الإنكار والجحود، فلا شك أن هذا كفر. قال فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم، فأمرهم ففعلوا حتى إذا أتى أحدهم برأس أبيه فقال يا رسول الله هذا رأس شيخ الكافرين، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. في هذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل، ليس بهذا الإجمال ولا بهذا الإطلاق في هذه في هذا الأثر المنسوب لسفيان بن عيينة. وفي الحقيقة يجل سفيان أن يتكلم بمثل هذا الكلام. سفيان مذهبه مذهب المحدثين مستنبط من الكتاب والسنة، أما مثل هذه الإطلاقات الإنسان في ريب من صحتها، في ريب من صحتها. ولكن ترى كثيرا من المغالين المتشددين في هذا العصر ربما يأتون بهذه الرواية على عواهنها وعجرها وبجرها، فاستدلون بها فيما يسمى بجنس العمل كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتل آبائهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. والعلماء يقولون بأن من لم يخرج الزكاة بخلا وشحا لا يكفر، وهذا هو الصحيح، إنما هذا كبيرة من الكبائر. يبطح إذا كان من أهل الإبل، يبطح للإبل في قاع قرقر فتطأه بأضلافها بأخفافها وتنطحه برؤوسها. كذلك إذا كان صاحب غنم، كذلك إذا كان صاحب بقر وصاحب الذهب والفضة، تحمى في نار جهنم فيقوى بها جبينه وظهره وجنبه، ويقال هذا ما كنزتم لأنفسكم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى مصيره، أإلى جنة أم إلى نار، أإلى جنة أم إلى نار، لا ندري ما مصيره، أهو من أهل النار مخلدا فيها أو هو من أهل الجنة يعفو الله عنه فيدخل الجنة. في الحديث فيه شيء من التردد، وقد روى هذا حديث الإمام مسلم في صحيح، فجعل العلماء يقولون من تركها، من لم يخرج الزكاة بخلا وشحا ضما بها فإنه لا يكفر على الصحيح. فكيف لهذا القول؟ يقول إن لم يستجيبوا لإخراج الزكاة كان هذا مبطلا للإقرار الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بالأركان الأولى. كيف يكون هذا ناقضا مبطلا؟ لا، كل هذه إطلاقات وأمور مجملة. كان ينبغي من الإمام الأجري أول شيء ألا يستدل بهذا الأثر، حيث جهالة هذا الرجل الذي لم ندري ما حاله، المصري هذا لا ندري ما حاله، هذا أمر هب أني أوردت هذا الأثر في مؤلفاته ومصنفاته، ينبغي بيان معنى هذا الأثر وشرحه وتفصيله، وإلا ستضل فيه أفهام وأفكار وتنحرف. قال يقول في الحج وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتل أبائهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمروا أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعل حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كانوا قادرين على الخروج، الراحلة معهم، الزاد معهم، الأمر مهيأ، ومع ذلك ما خرج، ومع ذلك ما كفر، ومع ذلك ما كفر. في المسألة تحتاج إلى تفصيل ليس بهذا الإطلاق. قال ولا طوافهم، فلما علم الله صدق من قلوبهم فيما تتابع عليه من شرع الإيمان وحدوده قال له قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدا كان به عندنا كافر. لا شك هذا كلام معتبر، الجملة هذه لا بأس بها. ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصة. يا ليت النصوص الأولى في هذا الأثر توافق هذا الختام، وكان بها عندنا ناقصة، هكذا السنة أبلغ عني من سألك من الناس. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع نفس الكتاب بإذن الله. وموعدنا أيها الأخوة الكرام مع فقه الصيام وأحكام الصيام من يوم الجمعة في هذا المسجد من بعد صلاة المغرب إن شاء الله، من يوم الجمعة في هذا المسجد من بعد صلاة المغرب مع هذا الكتاب الفقه الميسر. من عنده نسخة من هذا الكتاب الفقه الميسر قسم العبادات كتاب الصيام، معناه كتاب الصيام، من عنده نسخة من هذا الكتاب فليأتي به. من لم يكن عنده نسخة يستطيع صور منه من أجل المتابعة في الدرس لا بأس به. كتاب الصيام قسم العبادات موسوعة فقهية حديثة تتناول أحكام الفقه الإسلام بأسلوب واضح للمتخصصين وغيرهم، تأليف الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد الطيار الأستاذ بجامعة القصيم، والأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الموسى عضو مجلس الشورى سابقا والمجلس الأعلى للأوقاف ببلاد الحرمين والحجاز. من استطاع منكم صور هذا الجزء لا بأس به. موعدنا إن شاء الله مع أحكام الصيام يوم الجمعة بعد المغرب في هذا المسجد إن شاء الله، فليبلغ الشاهد الغائب. وإن شاء الله في أول درس سنعرف هل سيكون كل يوم أو سيكون يوم ويوم، سنعرف إن شاء الله في وقتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن مع علوم الحديث على الصبورة.